بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج منهاج الصالحين، وضيفي سماحه السيد اخضير المدني. قبل ان ابدا معه الحديث اذكركم كالمعتاد ان هناك ايميل سوف يظهر اسفل الشاشه لاستقبال اسئلتكم الفقهيه على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحه السيد. حياكم الله سماحه السيد، وما سيكون موضوع هذه الحلقه؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في غسل الميت. إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، يعني مثلا قمنا بتغسيل الميت وبعد أن غسلنا الميت تنجس بدن الميت، أو لا في أثناء الغسل، مثلا في أثناء الغسل يعني قاعد نغسل الميت، مثلا غسلنا غسل الصدر الغسل الأول، فبعد أن غسلنا الغسل الأول تنجس أيضا بدن الميت بنجاسة منه، يعني من الميت، مثلا دم طلع من الميت، يعني نجاسة خبثية، دم طلع من الميت، أو لا دم ليس من الميت، نجاسة خارجية، مثلا شخص من الواقفين سقط من عنده دم على بدن الميت. إذن إذا تنجس بدن الميت بعد الغسيل أو في أثناء الغسيل بنجاسة من الميت أو بنجاسة خارجية أو بنجاسة خارجية وأمكن تطهيره بلا مشقة، يعني الأشخاص اللي حاضرين يقدرون يطهرون بدن الميت من دون مشقة عليهم، ولا هتك لحرمة الميت. إذا كان هناك هتك مثلا لحرمة الميت أو هناك مشقة على بالنسبة للشخص الذي يقوم بعملية التطهير لا يجب. أما إذا لم يكن هناك مشق على الحاضرين ولا هتك أيضا لحرمة الميت وجبها في هذه الحالة، وجب تطهير بدن الميت من هذه النجاسة الخبثية. سيدنا، هذا في داخل، يعني في أثناء التغسيل أم بعد التغسيل كلامكم هذا؟ ما الكلام أنه بعد التغسيل أو في أثناء التغسيل، يعني حصلت نجاسة نجاسة، يعني أما خارجية ليس من الميت أو لا نجاسة من الميت نفسه. ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط، حتى وإن وضع الميت في القبر قبل إهالة التراب عليه، يعني الميت نزلوه وضعوه في القبر، تنجس بدن الميت بنجاسة، إما بنجاسة خارجية الأشخاص مثلا اللي مثلا واقفين على القبر، أو لا نجاسة من الميت، يعني طلع من جسم الميت دم. نعم، كذلك أيضا يجب تطهيره في هذه الحالة، يجب تطهير الميت طبعا إذا لم يستلزم هتك حرمة الميت ولا أيضا ولا تكون هناك مشقة بالنسبة للذين يقومون بعملية التطهير. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن، لا يجب التطهير إذا كان بعد الدفن، يعني بعد إهالة التراب، الحاضرين قاموا بإهالة التراب على الميت، بعد إهالة التراب طلعت من عنده نجاسة، نجاسة خارجية مثلا أو نجاسة منه، في هذه الحالة لا يجب التطهير. إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسل الميت. هذه المسألة ليس كالمسألة السابقة، المسألة السابقة تتحدث عن النجاسة الخبثية، هذه المسألة تتحدث عن النجاسة الحدثية، يعني الميت أحدث، إما مثلا خرج من عنده بول أو خرج من عنده مني، هل تجب إعادة الغسيل؟ في المسألة السابقة فقط يعني المنطقة اللي تتنجس تغسل، أما في هذه المسألة عندما يخرج بول أو مني يخرج من الميت، هل تجب إعادة الغسيل؟ نحن الميت مغسليه، غسلنا الميت وبعد ذلك بعد غسل الميت خرج من عنده بول أو خرج من عنده مني، هل تجب إعادة الغسل؟ لا يجب إعادة الغسل، يعني المسل الميت غسلناه بعد لا تجب إعادة غسل الميت مرة أخرى. إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر، حتى لو بعد يعني بعد الميت ما وضعنا في القبر لا تجب إعادة غسل الميت، لأنه إحنا الميت غسلنا بعد، خرج من عند بول، خرج من عند مني، لا يجب غسل، لا يجب إعادة غسل الميت. طيب بالفرض الأول ماذا ستكون، يعني ما المقصود بالنجاسة في الفرض الأول؟ المسألة الأولى يعني الدم مثلا، دم نعم خرج من عند دم مثلا من نفس الميت خرج من عند دم أو لا يعني نجاسة يعني من الميت أو نجاسة خارجية، لا يعني أصابت النجاسة بول مثلا أو دم مثلا سقط عليه من الخارج، يعني من شخص مثلا من الحاضرية سقط عليه، سقط على الكفن يعني، لا الكلام على بدن الميت، ستأتي أنه إذا تنجس البدن، هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، الكلام إذا تنجس بدن الميت وليس الكفن، لأن الكفن يعني هذه المسألة ستبحث في مسألة لاحقة. لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط وجوبا، يعني عملية التغسيل هذه نفس الفعل هذا تغسيل الميت كما قلنا أنه هذا واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا الذي يقوم بعملية تغسيل الميت هل يجوز له أن يأخذ أجرة على نفس الفعل، على يعني ليس على السدر أو على الكافور أو على بذل الماء، وإنما على نفس عملية التغسيل على الفعل اللي يقوم بهذا، هل يجوز له أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟ سماحة السيد يقول لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط وجوبا، يعني معناه أخذ الأجرة على تغسيل الميت حرام. نعم يجوز أخذ العوض لقاء بذل المال مثلا، يعني احنا بدنا نشاهد هسه احنا في بعض المغتسلات يعطوهم مبلغ من المال في قبال يعني الفعل. اذا كان هذا اجره على التغسيل الميت هذه الاجره تعتبر حرام، اما اذا كان عوض هذا وليس اجره وانما عوض يعطى الى الشخص الذي يقوم ببذل الماء، الذي يقوم ببذل الكافور، الذي يقوم ببذل السدر وهكذا، اذا كان عوض لا باس ان ياخذ العوض، يعني هاي الأمور لا يجب على الشخص على المغسل مثلا أو غيره لا يجب عليه أن يأخذها، لا يجب عليه أن يدفع هذه الأمور، يعني السدر والكافور يدفعها مجانا، يعني ممكن يأخذ عوض، نعم ممكن يقدر يأخذ عوض محل هذه الأمور اللي يبذلها. إذا أراد يأخذ مبلغ مثلا من المال ما يأخذ بعنوان الأجر، وإنما يأخذ بعنوان عوض عن الماء، عوض عن السدر، عوض عن الكافور. لا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت على الأحوط وجوبا، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، السدر، الكافور إلى آخره، مما لا يجب بذله مجانا، لأن هذه الأمور لا يجب على هذا الشخص اللي يجيب ماء واللي يجيب سدر واللي يجيب كافور، لا يجب عليه أن يبذل هذه الأمور مجانا. لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، المغسل هذا الشخص الذي يقوم بعملية تغسيل الميت هل يشترط هذا المغسل أن يكون بالغ؟ سمعت سيد يقول لا يشترط أن يكون المغسل، يعني الذي يقوم بتغسيل الميت لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، يعني يجوز يعني التغسيل من قبل الصبي، هذا يفهم من كلامكم. نعم تكمل المسألة، فيكفي تغسيل الصبي المميز حصرا المميز، نعم الصبي المميز بهذا القيد، صبي مميز إذا أتى به على الوجه الصحيح، يعني إذا أتى بتغسيل الميت على الوجه الصحيح، أما إذا كان الصبي المميز لم يأتي بغسل الميت على الوجه الصحيح في هذه الحالة هذا لا يجزي، إذن لابد أن يكون الصبي حتى يسقط الوجوب عن البقية، لابد أن يأتي الصبي المميز بهذا الغسل، لابد أن يأتي الصبي المميز بهذا الغسل يأتي به على الوجه الصحيح، يعني يغسل مثلا الميت أولا بالسدر الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ينتقل للكافور أيضا كذلك ثلاثة كذلك يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الماء القراح أيضا كذلك الرأس والرقبة الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، إذا أتى به على هذا الوجه الوجه الصحيح وكان بسدر الغسل الأول الثاني بكافور، فإذا أتى به على الوجه الصحيح هذا الغسل يعتبر يجزي ويسقط الوجوب عن البقية. يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة. بالنسبة إلى المغسل، المغسل ماذا يشترط به؟ يجب أن يكون المغسل مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة. يعني شنو؟ يعني إذا كان الميت أنثى لابد أن يكون المغسل ماذا؟ لابد أن يكون أنثى، يجب أن يكون مماثلا له. إذا كان الميت ذكر لابد أن يكون المغسل شنو؟ أيضا ذكر. فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، يعني حرام مطلقا. ستأتي يعني ستأتي الاستثناءات. إذن الذكر يغسل الأنثى لا يجوز، هذا يعتبر حرام. بالعكس أيضا الأنثى تغسل الرجل كذلك أيضا يعتبر حرام. ويستثنى من ذلك، يستثنى من الحرمة من عدم الجواز، تستثنى ثلاث صور. الصورة الأولى، الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنين على الأحوط. من كل الجنسين؟ يعني كان بنت أو ذكر؟ نعم، سيأتي الكلام. الطفل الذي لم يتجاوز 3 سنين على الأحوط استحبابا. فالأحوط استحبابا أن لا يكون عمر الطفل، يعني يتجاوز سن الطفل، عمر الطفل يتجاوز 3 سنين. لا. هذا احتياط استحبابي، أحوط استحبابا أنه عمر الطفل سن الطفل ما يتجاوز على 3 سنين. والأظهر سنين، عفوا، قمرية أم ميلادي؟ لا يعني قمرية هجرية. لا. نعم، سنة قمرية. فإذا الأحوط استحبابا أن لا يزيد سن الطفل على 3 سنين، هذا احتياط استحبابي. ثم بعد الاحتياط الاستحبابي فتوى. والأظهر كفاية كونه غير مميز. إذا كان هذا الصبي غير مميز، طبعا المقصود أنه بالمميز الذي المميز يعني الذي يعرف الحسن من القبيح. هذا لا يتحدد بعمر جناب السيد؟ هل يتحدد بالعمر يعني الصبي المميز؟ لا، المعروف بالصفات يعني. لا يعني هذا يميز بين الـ بين الـ بين الحسن وبين القبيح. قد يكون مثلا بعض الأطفال مثلا يتمتع بموهبة، يتمتع بذكاء، يميز بين الحسن والقبيح بسن أقل مما مثلا شخص آخر غيره. إذن هي المسألة يعني مسألة نسبية، يعني لا نستطيع أن نضع عمرا محددا لذلك. والأظهر كفاية كونه غير مميز، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله. إذا كان الصبي غير مميز، الصبي سواء كان أنثى أم ذكر، يعني مثلا إذا كان الصبي غير مميز، هذا أنثى كان، يجوز يغسل الذكر؟ نعم يجوز يغسل الذكر. وإذا كان الصبي غير المميز ذكر، يجوز تغسل الأنثى؟ نعم يجوز تغسل الأنثى. إذن فيجوز حينئذ للأنثى، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب، عاري هذا الصبي غير المميز عاري من الثياب أم لا، أم من وراء الثياب. يعني هذا الطفل لا فرق في ذلك، عندما يكون أنثى هذا الطفل الغير المميز ويريد يغسل الذكر، هاي الأنثى سواء كانت عارية أو لا، كانت لابسة ملابس، لا فرق في ذلك، يجوز يغسلها الذكر. بالعكس أيضا كذلك إذا كان الصبي غير المميز ذكر، الأنثى أيضا تغسله، تغسل هذا الصبي غير المميز مجردا عن الثياب عاري أو لا من وراء الثياب، يجوز على الحالتين. وجد المماثل له أم لا، يعني إذا كان الصبي غير المميز أنثى وموجودة امرأة، ممكن الرجل أو الذكر ممكن يغسله؟ نعم ممكن يغسله حتى وين وجد المماثل. الصورة الثانية، الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر. يعني شخص توفت زوجته، شخص توفت زوجته، يجوز الزوج يغسل الزوجة؟ نعم يجوز الزوج يغسل الزوجة. بالعكس الزوجة توفى، يجوز الزوجة تغسل زوجها؟ نعم كذلك أيضا يجوز، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب. يعني الزوج إذا الزوجة تريد تغسله، سواء الزوج كان لابس ملابس أو لا مجرد ما لابس ملابس، كان عاري يجوز، وبالعكس أيضا كذلك يجوز. وسواء وجد المماثل أم لا، يعني إذا شخص توفت زوجته يقدر يغسلها، حتى وإن كانت امرأة مماثلة موجودة يجوز الزوج يغسلها مع وجود المماثل. كذلك أيضا إذا الرجل توفى، المرأة زوجته تقدر تغسلها حتى وإن كان هناك مماثل، حتى وإن كان هناك رجل، حتى وإن كان هناك ذكر، من دون فرق بين الزوجة، سواء كانت الزوجة هذه زوجة دائمة أو زوجة منقطعة. وكذلك المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة. بالنسبة للمطلقة الرجعية، إذا الشخص طلق زوجته وفي أثناء العدة الرجعية توفى واحد منهم، توفى الزوج أو الزوجة، يستطيع كل منهما أن يغسل الآخر. يعني لو مثلا لو كان الزوج هو الذي توفى المرأة بعد في أثناء العدة الرجعية، الزوجة توفى، تقدر تغسل المرأة؟ نعم تقدر تغسله، لأنه المطلقة الرجعية بحكم الزوجة. كذلك الزوج طلق زوجته طلاق رجعي، بعد في أثناء العدة توفت الزوجة، يقدر الزوج يغسلها؟ نعم كذلك أيضا يقدر الزوج يغسلها أيضا. طبعا هذا الحكم يختص بمن؟ بالنسبة للمطلقة يختص بالمطلقة الرجعية، أما بالنسبة للمطلقة الباينة فهي غير مشمولة بالحكم، لأنها بحكم الأجنبية. طيب سيدنا، قبل أن ندخل بالصورة الثالثة، حبيت أسأل في حالة التغسيل الزوج للزوجة، هل يجوز النظر إلى عورة الزوجة وبالعكس؟ نعم يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. يعني الزوج يستطيع يجوز له النظر إلى عورة الزوجة إذا كانت الزوجة مثلا متوفاة، وكذلك أيضا الزوجة تستطيع أن تنظر إلى عورة الزوج إذا كان الزوج قد توفى. الصورة الثالثة، المحارم بنسب أو رضاء أو مصاهرة. المحارم بنسب، يعني مثلا شخص توفت أمه، فهذا الابن يستطيع أن يغسل أمه، كذلك أيضا مثلا الأم تغسل ابنها، هذا بالنسبة للنسب. أو رضاع، أيضا أخوها بالرضاعة أو مثلا ابنها بالرضاعة يستطيع يغسل هذا الأخ بالرضاعة، يقدر يغسل أخته بالرضاعة، والأخت أيضا بالرضاعة تقدر تغسل أخوها بالرضاعة. وكذلك أيضا بالنسبة للأم الرضاعية أو المصاهرة، المصاهرة المقصود مثلا أم الزوجة، أم الزوجة إذا توفت هل يستطيع زوج بيتها يغسلها؟ نعم كذلك أيضا وبالعكس يستطيع، وأيضا كذلك بالعكس. يعني لو توفى عمت زوجته، نعم تغسله. لو توفى زوج البنت أيضا هي أم البنت تستطيع أن تغسل زوج البنت. إذن المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل. يعني إذا كان المماثل موجود، يعني مثلا توفت الأخت مثلا، فأخوها يقدر يغسلها، يقول الأحوط وجوبا فقد المماثل. يعني إذا ما عندنا امرأة مماثلة تغسلها، فمنه راح يغسلها؟ راح يغسلها أخوها. فالأحوط وجوبا بالنسبة إلى تغسيل الأخ بحسب مثالنا، الأحوط وجوبا فقد المماثل. أما إذا كان المماثل موجود فالمماثل هو الذي يغسل. والأولى كون التغسيل من وراء الثياب احتياط استحبابي، أن يكون تغسيل المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة احتياط استحبابي، أن يكون هذا التغسيل من وراء الثياب. زين يقدر يغسلها عارية؟ يعني هذا ذول المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة يقدر مثلا الذكر يقدر يغسل الأنثى عارية؟ نعم يقدر يغسلها عارية، لكن كما قلنا الأحوط الأولى أو الأولى أنه كون التغسيل من وراء الثياب، لكن مع ذلك إذا غسلها مجرد عن الثياب هذا التغسيل جائز، ولكن إذا غسلها مجردا عن الثياب كن ما ينظر إلى من؟ ينظر إلى العورة. نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها أيضا وإن لم يبطل الغسل بذلك. بالنسبة للعورة لا يجوز النظر لها، العورة لا يجوز أيضا مسها، ولكن لو مس العورة أو نظر إلى العورة الغسل صحيح ولا يبطل بذلك. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في تجهيز الميت ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية. قبل أن أطرح الأسئلة أذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. السؤال الأول يقول: هل يجوز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة؟ نعم، بالنسبة إذا الشخص مثلا على سبيل المثال شك ما بين الركعة الثالثة والرابعة، يبني على الأكثر، يبني على الرابعة، ويأتي بعد الصلاة بصلاة الاحتياط، مثلا يأتي بركعة من قيام، هل يجوز له أن يترك صلاة الاحتياط ويستأنف الصلاة، يعني يعيد الصلاة، يرجع يؤدي الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة؟ نعم يجوز له ذلك، ولكن طبعا بعد الاتيان بالمنافي. المقصود هنا بالمنافي استدبر، يعني مثلا استدبار القبلة أو يتكلم. فإذا الأقوى جواز ترك صلاة الاحتياط، يقدر يترك صلاة الاحتياط، ولكن متى؟ بعد الاتيان بالمنافي، يأتي بالمنافي ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة من جديد. هل يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب؟ المشهور ما بين الفقهاء اعتبار الترخص، حد الترخص في الإياب كاعتباره في الذهاب. أوضح يعني المسألة. أنت الآن تريد السافر مثلا من مدينة كربلاء تريد تروح للنجف، أنت متى يحق لك أن تقصر بالصلاة، تقصر الصلاة؟ أنت طبعا تسافر للنجف، واضح أنه النجف أنت قاصد مسافة، متى يشرع لك التقصير بالصلاة؟ أنت تريد تصلي صلاة الظهر مثلا، تريد تصليها، أنت متى تصليها قصر؟ عند الوصول إلى حد الترخص. إذا وصلت إلى حد الترخص، المقصود بحد الترخص أنه أنت تتوارى عن أهل البلد، أنت المسافر تتوارى عن أهل البلد، أهل البلد ما يشوفوك. علامة على ذلك، العلامة أنه أنت إذا نظرت للخلف بعد ما تشوفهم، العلامة على ذلك. فهو هذا المكان يعتبر حد الترخص، أنت من هذا المكان اللي هو حد الترخص ما شوف بيوتنا وما شوف بيوت أهل البلد، أهل البلد دي. نعم يتوارى أهل البلد عنك. علامة أنت وصلت إلى حد الترخص، أنت من تلتفت بعد ما تشوف أهل البلد، هذا علامة الوصول لحد الترخص. أنت إذا وصلت لحد الترخص، أنت طبعا إذا تصلي في كربلاء أنت مسافر طلعت من بيتك، شو تصلي؟ تصلي تمام، أنت متجه إلى النجف، أنت تصلي تمام إلى أن تصل إلى حد الترخص. إذا وصلت إلى حد الترخص هاي الصلاة الرباعية شو تصليها؟ تصليها قصر. أنت بالرجوع، هذا طبعا نتكلم الآن على بالنسبة للرجوع، نتكلم على رأي المشهور أولا ثم بعد ذلك على رأي سماحة السيد. بالرجوع رجعت من النجف باتجاه كربلاء، وصلت إلى حد الترخص بالإياب، بالرجوع وصلت إلى حد الترخص، إذا وصلت إلى حد الترخص اتصلي تمام. من وصلت لحد الترخص، من حد الترخص إلى دخولك للمدينة، من حد الترخص إلى دخولك للمدينة أنت شو تصلي على رأي المشهور هذا؟ تصلي تمام، هذا على رأي المشهور. رأي سماحة السيد بالنسبة للذهاب لا فرق، نفس رأي المشهور، أنت ما يحق لك تقصر في الصلاة إلى أن تصل إلى حد الترخص. بالإياب يعني بالرجوع رأي سماحة السيد يختلف عن رأي المشهور. هسه قبل قليل احنا بينا رأي المشهور، راح نبين رأي سماحة السيد. بالرجوع من رجعت للنجف إذا وصلت لحد الترخص على رأي سماحة السيد شو تصلي؟ تصلي قصر. المسافة ما بين حد الترخص إلى دخول المدينة قبل لا تدخل المدينة يعني شو تصلي؟ تصلي قصر. متى تصلي تمام؟ إذا دخلت للمدينة. عند يعني أنت بالإياب بالرجوع الطريق كله إذا أردت تصلي الصلاة الرباعية تصليها قصر، حتى وأن وصلت بالإياب إلى حد الترخص شو تصلي؟ تصلي قصر. تجاوزت حد الترخص لكن بعدك ما داخل للمدينة شو تصلي؟ أيضا تصلي قصر. متى تصلي تمام؟ إذا دخلت للمدينة تصلي تمام. طيب سيدنا، إذا سافر الشخص وشك في وصول حد الترخص؟ نعم، أنت طلعت من مدينة كربلاء متجه إلى النجف، أنت طبعا إذا وصلت لحد الترخص شو تصلي؟ تصلي قصر. لكن أنت عندك شك أنه أنت وصلت إلى حد الترخص لو ما وصلت، تستصحب الحالة السابقة. أنت الحالة السابقة أنت على يقين أنت كنت وين؟ كنت بالمدينة. الآن الشك، أنت وصلت إلى حد الترخص لو ما وصلت، تستصحب الحالة السابقة وهي عدم الوصول إلى حد الترخص، يعني بعدك أنت في المدينة. فشو تصلي؟ أنت تصلي تمام، ما طول التشاك هل وصلت إلى حد الترخص أم لا، أنت تصلي تمام. سؤال عن الكحول، يقولون هل إن الكحول طاهرة أم نجسة؟ نعم، بالنسبة للكحول، الكحول بجميع أقسامه، متخذ من الأخشاب، متخذ من مادة أخرى، المهم إن بالنسبة للكحول طاهر بجميع أقسامه، سواء كان متخذا من الأخشاب أم من غير الأخشاب، الكحول شو يعتبر؟ يعتبر طاهر. هل يجوز استعمال الكحول؟ يعني الآن الكحول يدخل بالعطور، يدخل بعض المواد الغذائية مثلا، يدخل بالأدوية، بعض الأدوية خاصة أدوية السعال مثلا، هاي الكحول يدخل بالغذاء، يدخل بالدواء، هل يجوز استعماله؟ نعم، بالنسبة للعطور يجوز الاستعمال، يجوز استعماله. يعني أنت إذا خليت عطور، أدك عطور بكحول، يجوز أن تستعمل هذا العطير؟ مطلق العطور؟ نعم، يجوز استعمال هذا العطر، يعتبر العطور كما قلنا بجميع أقسامها إيش تعتبر؟ تعتبر طاهرة. فماكو مشكلة أنت أنه تضع مثلا عطر على ملابسك، على بدنك، لأنه العطور تعتبر طاهرة. استعمال أيضا مثل الدواء، الدواء أيضا ببعض الأدوية كما قلنا مثل شراب السعال بعضها شبيهة بها، أيضا بها كحول، هل يجوز الاستعمال؟ الآن سنتكلم عن الاستعمال، ليس عن التناول، الاستعمال الخارجي، يعني مثلا بعض المعقمات اللي تستعمل مثلا للجروح، للجروح بها كحول، بها نسبة كحول، يجوز استعمالها؟ نعم يجوز استعمالها. هسه الآن نتكلم عن الاستعمال، إنه الاستعمال جائز. التناول هل يجوز؟ الشرب يعني هل يجوز؟ كما قلنا أنه بعض أدوية السعال بها كحول، يجوز تناولها، يجوز شربها، نعم يجوز إذا كانت الكمية مستهلكة مثل من مستهلكة مثلا 1% مثلا أو 2% مثلا، هذه الكمية تعتبر ضئيلة جدا وتعتبر مستهلكة، فيجوز تناولها. سؤال يقول، شخص غصب عينا وأودعها عند شخص آخر، يعني سرق شيء ووضعه عند شخص آخر وبعد فترة جاء للمطالبة بها، فهل يجوز ردها إليه؟ نعم، يعني نفترض أنه شخص غصب عين من الأعيان مثلا، غصب سيارة مثلا أو غصب دراجة مثلا، فجاب هاي الدراجة المغصوبة، وين خلاها؟ خلاها عند أحد الأصدقاء، عند صديق مثلا من أصدقائه. هذا الصديق بعد ما عرف علم أنه هذه مسروقة، هذه مغصوبة، الدراجة مثلا أو السيارة أو أي عين من الأعيان، هل يجوز يرجعها يردها إليه؟ لا يجوز ذلك. زين، شو سووا بها هذه؟ بالنسبة لهاي العين اللي هي مغصوبة، العين مسروقة، إما يأخذها يوصلها إلى إلى إلى صاحبها إذا كان يعلم بصاحبها، أو يعلمه يخابره يتصل به يروح له يدز عليه شخص يقول له يابا العين مالتك الدراجة مالتك هاي عندي تعال أنت تفضل أخذها. هذا إذا عرفه، إذا ما يعرفه، إذا ما يعرفه، إذا ما قدر مثلا ما يعرفه يعرف هاي الدراجة مثلا رقمها كذا مواصفاتها كذا يعرف بيها، أو هذه العين مثلا المسروقة يعرف بيها. إذا بعد التعريف ما عرف صاحبها، لم يصل إلى صاحبها، ما قدر يعرف صاحبها، أي اسم من صاحبها العثور على صاحبها يتصدق بيها، لكن هذا التصدق يعني طبعا يتصدق بها على الفقراء المتدينين، على الفقراء المحتاجين، ولكن هذا التصدق لا بد في الاستئذان، لا بد في التصدق لا بد من استئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط لزومين. سؤال في الهبة سمحت السيد، يقول شخص قام بهبة عين من الأعيان ومات الواهب قبل القبض، فهل تصح الهبة؟ طبعا الهبة لا تصح، الهبة تبطل. فإذا شخص قام، الشخص الأول الطرف الأول قام بهبة عين من الأعيان إلى شخص آخر، الشخص الأول نسميه الواهب، الشخص الثاني الموهوب له، الموهوب له. فالشخص الأول وهب هذه العين سيارة قطعة أرض بيت إلى آخره، فقبل القبض من الطرف الثاني الموهوب له، الموهوب له لم يقبض العين بعده، فتوفى الواهب، الطرف الأول توفى. في هذه الحالة هاي العين الموهوبة لمن تصير؟ للموهوب له، لو تصير للورثة تصير للورثة، الورثة الواهب، الموهوب له لأنه عند قيام الواهب بالهبة لم يقبض الهبة، ويشترط في الهبة بالإضافة للعقيد حتى يكون مالك، حتى يكون مالك الطرف الثاني الموهوب له لابد أن يقبض، ليس فقط يملك بالعقد، وإنما يحتاج الطرف الآخر الطرف الثاني يحتاج أنه يقبض، فهو ما قبض الهبة فتوفى الواهب قبل أن يقبض الطرف الثاني الهبة. هذه العين لمن تصير؟ تصير من حق الورثة، ورثة الواهب يعني ورثة الطرف الأول. طيب سيدنا، إذا الموهوب له يعني توفى قبل القبض، ما حكم الهبة في هذه الحالة؟ نعم، إذا الموهوب له الطرف الثاني مات قبل أن يقبض الهبة، هسه الهبة لا تزال هي على ملك الواهب، فهو وهب الطرف الأول، وهب هذه العين إلى الطرف الثاني إلى الموهوب له، الموهوب له هو الذي توفى، يعني عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى الواهب هو الذي توفى، لا الصورة الثانية الموهوب له هو الذي توفى، توفى قبل أن يقبض الهبة. طبعا الهبة هنا هذه العين تكون على ملك الواهب، تبقى للواهب. يعني جناب السيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد إخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. سؤال أمامي يقول اشتريت مصوغات ذهبية لغرض الاقتناء لا لغرض التجارة وارتفعت قيمتها السوقية، فهل يجب الخمس في الزيادة؟ يعني لا يجب في هذا الفرض، لا يجب الارتفاع، لا يجب الخمس في الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية لهذه المصوغات الذهبية. يعني مثلا هي المصوغات الذهبية نقول اشترتها في مبلغ مثلا 500,000 دينار، اشترت هذه المصوغات الذهبية فارتفعت القيمة السوقية لهذه المصوغات، يعني هذه المصوغات عدت لغرض الاقتناء لا لغرض التجارة، فالارتفاع الحاصل ارتفعت قيمتها من 500 مثلا إلى 600 أو إلى 700، هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية هل يجب فيه الخمس؟ لا يجب فيه الخمس في هذا الارتفاع. نعم إذا باعت هذه المصوغات الذهبية فإيش قد ربحت بيها؟ يعني الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع إيش قد؟ اشترتها ب500 باعتها ب700 أكو فرق إيش قد؟ أكو فرق 200 تخمس الميتين على فرض البيع. أما إذا لا ما باعت وصار ارتفاع بالقيمة السوقية وهي ما باعت هذه العين، ما باعت هذه المصوغات الذهبية، فلا يجب الخمس فيها. طيب سيدنا لو عدت هذه المصوغات للتجارة؟ نعم إذا العين عدت لغرض التجارة، يعني مثلا شخص يشتري سيارة ويبيعها، يشتري بيت ويبيعها، يعني الغرض من عملية البيع والشراء هو الحصول على الأرباح، يشتري يعني مثلا يشتغل بالتجارة هذا الأراضي السكنية، مثلا يشتري يعني مثلا تجارة المواد الكهربائية، المواد المنزلية، يشتري ويبيع لغرض التجارة. إذا العين أعدت لغرض التجارة إذا ارتفعت القيمة السوقية إلها، يعني مثلا السيارة اشتراها ب10 ملايين ارتفعت قيمتها صارت ب11 مليون، ما باعها، هو عادها للتجارة ما باعها، من يجي رأس السنة مالته الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية اللي هو 1.5 مليون حتى وإن كان العين ما باعها هو. لا تزال ما طول هو عاد العين للتجارة الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية 5. إذن على فرض أنه عادها للتجارة الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية 5، سواء العين معته عنده موجودة أم لا، العين باعها، فعلى كلا التقديرين هو 5 الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية. سؤال آخر أسمح سيد يقول هل يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخير؟ نعم يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخير. يعني إذا شخص مثلا قتل شخص مؤمن متعمدا ظلما، ماذا تجب عليه؟ بالإضافة طبعا للدية تجب عليه كفارة جمع، يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين. أو في كفارة التخير، في كفارة التخير من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان مثلا أكل أو شرب أو جامع فتجب عليه كفارة. هاي الكفارة مخيرة، إما عتق رقبة، يعني مخيرة ما بين الخصال الثلاث، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فإذا يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ويكفي في حصول التتابع أن يصوم الشهر الأول كله. إيش قد الشهر الأول مثلا القمري كان مثلا 29 يوم يصوم هذا الشهر كله، أو 30 يوم يصوم الشهر كله، ويصوم يوم من الشهر اللاحق من الشهر الثاني، هذا يكفي في حصول التتابع. يصوم الشهر الأول كله ويوم من الشهر الثاني، فهذا إيش حصل؟ عنده حصل عنده تتابع، حصل عنده تتابع، يعني التتابع يحصل بهذه الكيفية، يصوم الشهر الأول بأكمله ويصوم يوم من الشهر الثاني، يعني 30 يوم يكفي هذا في حصول التتابع. قد يكون 31 يوم قد يكون 30، يعني بحسب الشهر الأول. الشهر الأول إذا كان كامل يعني يصوم 30 يوم، ويوم من الشهر الثاني راح يصوم 31 يوم. أما إذا كان الشهر الأول ناقص 29 يوم يصوم يوم من الشهران، إيش قد راح يصير؟ راح يصوم 30 يوم. فإذا يكفي في حصول التتابع يصوم الشهر الأول بأكمله ويصوم يوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق بعد ذلك، مو صام الشهر الأول بأكمله ويوم من الشهر الثاني وقلنا أنه يكفي في حصول التتابع هذا، بالنسبة للأيام البقية يقدر يفرقها، بالنسبة للأيام البقية من الشهر الثاني يقدر يفرقها، يصوم يوم يصوم يومين، يفطر يصوم بعد 3 أيام ويفطر أيضا، وبعد أيضا كذلك يرجع يكمل الشهر. إذن في هذه الحالة يجوز له بعد ذلك أن يفرق، ولكن على إشكال في إذا لم يكن هناك عارض يعد عرفا عذرا، يعني هذا الشخص إذا عنده عذر بل هذا التفريق اللي قلنا يجوز، أما إذا ما عنده عذر فهذا التفريق عنده إشكال بسماحة السيد، فالأحوط وجوبا أنه فعفوا فهنا لابد أن يحتاط بالنسبة إلى هذا الشخص. شلون يحتاط؟ يحتاط أنه بالنسبة للشهر الثاني يصوم أيضا متتابعا. هذا بالنسبة للشخص اللي ما عنده عذر، ما عنده عارض، يعني يعد عرفا عذرا. أما بالنسبة للشخص اللي عنده عذر لا، كما قلنا يصوم الشهر الأول ويصوم يوم من الشهر الثاني، ثم بعد ذلك يصوم بقية الأيام، يعني يوم يوميا مثلا يفطر ثم يصوم بعد ذلك وهكذا. هذا بالنسبة للي ما عند، بالنسبة للي عنده عذر. اللي ما عنده عذر كما قلنا يعني لا بد أن يعمل بالاحتياط، يعني صوم الشهر الثاني بأكمله. السؤال سمح سيد يقول: في بعض الأحيان المساجد يكون فيها عمار، فالزود أو تتخلف من هذه الأعمار، يتخلف من هذه الأعمار مجموعة من الأنقاض، ماذا يفعلون في هذه الأنقاض؟ هل يجوز بيعها؟ نعم، يعني بالنسبة لهذه الأنقاض، يعني مثلا جامع، هذا الجامع يقومون بتهديمه، فتبقى أنقاض، مثلا طابوق خشب، حديد، مثلا شبابيك، مواد كهربائية، تدفئة، تبريد. بالنسبة لهذه، بالنسبة لهذه المواد اللي هي تعتبر أنقاض من هذا المسجد، إذا كانت هذه الأنقاض اللي هي ذكرناها هسه الآن، هي الطابوق، الحديد، الخشب، الفروش، الإنارة، التدفئة إلى آخره، هذه بالنسبة إذا كانت موقوفة لهذا المسجد، يعني الشخص أو أشخاص قاموا بوقف هذه الفراش، الإنارة إلى آخره لهذا المسجد، يجوز نقلها إلى مسجد آخر. هذه الأنقاض يجوز نقلها إلى مسجد آخر. إذا مسجد آخر ماكو محتاجها، مسجد آخر محتاج لهذه الأمور، ما عندنا مسجد، وين تصرف؟ تصرف في المصالح العامة. مثل من المصالح العامة؟ مثلا جسور، على سبيل المثال جسر، مستشفى، طريق مثلا محتاج إلى طابوق، مثلا مثلا محتاجين إلى قنطرة، مثلا هذا الحديد والخشب يدخل في القنطرة، وكذلك بالنسبة للطابوق. فإذا كان هناك مصلحة عامة تصرف بها فتصرف في المصلحة العامة. إذا ماكو مصلحة عامة، يعني هاي هذه الأمور ما نقدر نستفاد منها إلا أن نبيعها، إلا أن تباع، يقوم المتولي على المسجد، يقوم ببيع هذه المواد، يقوم ببيع هذه الأنقاض، وتصرف على مسجد آخر. هاي الصورة الأولى. هاي الصورة إذا كانت هذه المواد، هذه الأنقاض كانت موقوفة لغرض المسجد. أما إذا الصورة الثانية، إذا كانت هذه الأنقاض ما موقوفة لهذا المسجد، وإنما مثلا المسجد بمثلا محلات، أكو محلات، ومن هاي المحلات، من إيجار المحلات، هاي المحلات موقوفة لهذا المسجد، فمن إيجارات هذه يأخذون هذا الإيجار مال هاي المحلات، يشترون مثلا إنارة، يشترون تدفئة، يشترون تبريد، يشترون فراش. في هذه الحالة لا يجب أن تصرف هذه إلى مسجد آخر، لا يجب أن تصرف إلى مسجد آخر، فيجوز أن تباع هذه المواد، يجوز أن تباع، يعني المتولي إذا شاف أكو مصلحة في بيع هذه يقوم ببيع هذه، وهذا الثمن فلوس هذه المواد يقوم بصرفها على مسجد آخر. طيب سيدنا، من الأوقاف العامة والتي تكون آتا أو في أغلب الأحيان على الطرق مثل المدارس الدينية أو الحسينيات، هل يجري هذا الحكم معها كما يعني كما بينته في المسألة السابقة؟ نعم، هذا الحكم كما قلنا أنه هذا الحكم اللي تكلمنا عنه هو في المساجد، وأيضا هذا نفس الأحكام اللي ذكرناها أيضا تجري في المدارس الدينية، كذلك أيضا تجري في الحسينيات. جناب السيد، سؤال آخر في الوصية يقول: هل تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة وكذا الخمس وسائل الحقوق الواجبة؟ نعم، تجب عليه الوصية بأداء الحقوق الشرعية، الحقوق الواجبة، مثل الخمس، مثل الزكاة، وكذلك أيضا بقية الواجبات عليه، مثل رد المظالم، كفارات علية إلى آخره من هذه الأمور. يجب الوصية بذلك، يوصي شخص آخر يقول له: أنا مثلا مطلوب خمس، مطلوب زكاة، علي رد مظالم، فأديها. يوصي إذا يعني إذا أدركته الوفاة، إذا أدركت هذا الشخص الوفاة فيوصي شخص آخر، الوصي يوصي يقول له أنا علي خمس علي زكاة فأنت اتفحن عني. طيب إذا كان الوارث هو مستحق هل يجوز للوصي صرفها عليه؟ نعم، إذا كان الوارث مستحق للحق الشرعي، مستحق للخمس مثلا، مستحق للزكاة، بإمكان الوصي أن يصرف هذه الحقوق الشرعية على الوارث حتى وإن كان الوارث هو واجب النفقة على الميت. يعني إذا شخص مثلا عنده أولاد توفى وصى، قال له مثلا، قال لشخص، قال يا زيد إذا متت أني هذا الخمس مالتي الزكاة وزعها على المستحقين، على الفقراء المتدينين. فمات هذا الشخص عنده أولاد، يقدر الوصي أولاده فقراء، أولاده أولاد هذا الشخص اللي توفى فقراء متدينين أيضا، فشروط الاستحقاق موجودة بيهم، يقدر ينطيهم هذا الوصي، يقدر ينطي الحق الشرعي اللي هو مال أبوهم، يقدر ينطي الأولاد للورثة، يقدر ينطي نعم، حتى وإن كان هو في حال حياته ما يقدر يعطيهم هو الأب. ليش؟ لأن هم واجبي النفقة، لكن بعد ما مات الوصي يقدر ينطيهم من الحقوق الشرعية مالت هذا الشخص اللي توفى. جيد. جناب السيد، سؤال أخير يقول إذا شك المصلي في ركعات النافلة فهل يبنى على الأقل أم على الأكثر؟ الشك في النافلة يختلف عن الشك في الصلاة الواجبة. الشك في النافلة يستطيع البناء على الأقل ويستطيع البناء على الأكثر. نعم، إذا كان طبعا إذا كان البناء على الأكثر مفسد فلا يجوز البناء على الأكثر. يعني أنت بالنافلة مثلا إذا شكيت ما بين الاثنين والثلاثة بالنافلة، فإذا تبني على الأكثر هنا ما يجوز تبني على الأكثر، لأنه الأكثر مفسد للصلاة. يعني النافلة مثلا نافلة الظهر، نافلة الظهر ما تكون ثلاث ركعات، فإذا بنيت على الأكثر، الأكثر ثلاثة كان راح يكون مفسد. فإذا كان مو مفسد، نعم مثلا شك أنت بين الركعة الأولى والثانية، صليت مثلا نافلة الظهر أو نافلة العصر، شكيت أنه أنت هسا أنت صليت ركعة أو ركعتين، تقدر تبني على الأقل وتقدر على الواحدة يعني، وتقدر تبني أيضا على الاثنين أيضا. في فرض أنه إذا كان البناء على الأكثر مثلا مفسد للصلاة كما قلنا، شك أنه هو النافلة صلى اثنين لو ثلاثة ما يقدر يبني على ثلاثة، لأن ثلاثة مفسد للصلاة، في هذه الحالة لا يمكن أن يبني على الأكثر فيبني على الأقل، يعني يبني على الاثنين. طيب سيدنا، في صلاة الوتر؟ نعم، بالنسبة إلى صلاة الوتر فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة. يعني إذا شك المصلي، شك أنه صلى مثلا ركعة مثلا لو ركعتين يعني بصلاة الوتر، فالأحوط وجوبا إعادة صلاة الوتر في هذه الحالة. أحسنتم. طيب الله يحفظكم. سمحت السيد خضير المدين، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكر. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.